كله يسويها على يذله حتى بندم رجع له وقل اعذرني واتوسل إذا يلقى علي حجة يسويني صدق فرجة ظل العالم ترجع وابوس بيده ما يقبل بس يريد لزلة يسويها علي ذلة حتى بندم رجع له وقل اعذرني واتوسل إذا يلقى علي حجة يسويني صدق فرجة إقبال العالم أخاف يقول زعلته لو مرة صرت يمه أنا تلقى بالبسمة أضحتي لي فد كلمة يقول لي ما تحبني أنت هو ما يحس بي يكسر قلبي يومي وأنا بطيت أحني أخاف يقول زعلته لو مرة صرت يمه أتلك يا بالبسمة فضحتي لي فات كلمة يقل لي ما تحبني انت اقبال العالم